الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا الحكم الشرعي الفرعي بأنه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقلنا إن هذا التعريف تضمن حقيقة الحكم وأقسامه وأركانه، وقد تكلمنا عن حقيقة الحكم وعن أقسامه، وبقي الكلام عن أركانه التي هي مقتضياته ولوازمه. فإن الحكم يقتضي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، أما الحاكم فإن العلماء لا يختلفون، لأن الله جل وعلا هو مشرع الأحكام كلها وهو مصدرها، ولا حكم إلا له جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وإذا ثبت ذلك فإن التعدي على هذا الحق هو شرك في ربوبية الله جل وعلا، إذ إن الحكم من أفعاله، فمن شرع مع الله فقد شارك الله في ربوبيته. ومن أعظم الشرك وأبغضه، وإذا اعتقد صلاحيته واتخذ ذلك الحكم المشرع من عند غير الله جل وعلا سببا للإصلاح مع مخالفته لأمر الله، هذا يكون شركا في ألوهيته وعبادته. فشرك الحاكمية يكون شركا في الربوبية باعتبار، وشركا في الألوهية والعبودية باعتبار آخر. وإذا ثبت ذلك علمنا بأنه لا تكليف قبل ورود الشرائع والتشريع من عند الله جل وعلا. وهنا العلماء يختلفون في تكليف العبد قبل ورود الشريعة، وهو ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وليس المراد بهذه مسألة أن العقل حاكم من غير تشريع، فإن المعتزلة لم يعنوا هذا في قولهم بالحسن والقبح العقليين، لما نقلناه في أول كلامنا من أن العلماء لا يختلفون بأنه لا حكم إلا لله جل وعلا، وإنما هل العقل يدرك مراضي الله عز وجل وأحكامه قبل ورد الشريعة، فهذا هو محل الخلاف. إذ إن الحاكم يرد ويراد به معنيان، فقد يطلق الحكم ويراد به من صدر عنه الحكم ونشأ، فهو مصدره ومنشئه، ويطلق الحكم ويراد به المعنى الثاني، وهو إطلاقه على من بين الحكم وكشف عنه، فهذا المبين له هو الكاشف له، لا منشئه ومصدره ومشرعه. وعليه فإن مسألة التحصيل والتقبيح العقليين تتضح صورتها ويتحرر محل النزاع فيها بهذا المعنى الذي ذكرناه. فيقال: هل للعقل استقلالية في بيان الأحكام الشرعية وكشفها وتوضيحها، أم لا مدخل للعقل في ذلك كله، بل ذلك من خصائص الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل للعقل استقلالية في بيان الأحكام الشرعية وتوضيحها وبيانها، أم إن ذلك من خصائص الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، في الحقيقة هي من مسائل أصول الدين التي تناولها الأصوليون في كتبهم ومباحثهم، وإنما دعاهم لذلك أمور: أولها تأثر كثير من المتكلمين بالقواعد الفلسفية والمنطقية، واشتغال كثير من الأصوليين بعلم الكلام، فحملهم حب صناعتهم الكلامية على إدراج بعض المباحث الكلامية في العلوم التي يتناولونها بالتصنيف والتأليف والبحث، مثل ما حمل المشتغلين بعلم اللغة العربية اشتغال بذلك إدراجهم كثير من أبحاث النحو في المصنفات الأصولية. وهكذا مثلا في مصطلح الحديث، فكثير من الأصوليين الذين تناولوا مباحث مصطلح الحديث أدرجوا فيه مباحث أصولية ليست هي من مصطلح الحديث، وإنما حملهم على ذلك حب تلك الصناعة وشغفهم بها. كما أن هذه المسألة تدرج في علم أصول الفقه، ويدرج غيرها من المسائل العقدية، بناء على أن علم الكلام من المستندات التي تستند عليها القواعد الأصولية. فإن العلماء لما يتكلمون في مستند علم أصول الفقه يذكرون له ثلاثة مستندات: علم الكلام، وعلم اللغة العربية، والأحكام الشرعية. وهناك أمر ثالث لمعالجة هذه المسألة في مباحث أصول الفقه، وهو توقف كثير من المسائل الأصولية على هذه المسألة. فقد كانت مسألة التحسين والتقبيح العقليين أصلا لكثير من القواعد الأصولية، وقد مر معنا بعضها، وسيأتي معنا ذكر كثير منها أيضا. ولذلك يقول السمعاني في القواطع: وهذه فيما معناه، وهذه مسألة وإن كانت من علم الكلام، إلا أنه لشدة الحاجة إليها نذكر قسطا منها مما يتعلق بأصولك. وقد بينا وجه المسألة وصورتها حتى يتحرر محل النزاع ويتبين موضع الخلاف، وقلنا بأن العلماء لا يختلفون لأن الحاكم الذي هو مشرع الأحكام ومصدرها هو الله جل وعلا، فلا حاكم إلا الله. وإنما موضع خلافهم هو: هل للعقل استقلالية في كشف لا إنشاء وتشريع، في كشف الأحكام الشرعية التي يحبها الله ويرضاه وتبيينها وتوضيحها، أم ذلك من خصائص الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأهل الإسلام يختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول بإثبات الحسن والقبح العقليين، وأن للعقل استقلالية في إدراك الأحكام وكشفها وتبيينها ولو لم ترد الشريعة، فيتوجه الخطاب إلى المكلفين ويترتب على ذلك الذم والمدح والثواب والعقاب، وهذا القول هو قول المعتزلة رحمه الله. والقول الثاني هو نفي التحسين والتقبيح العقليين، وأنه لا مدخل للعقل في كشف الأحكام وتبيينها وتوضيحها، بل إن ذلك من خصائص الشرع، فلا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قوله وقول الأشاعرة. وهناك قول ثالث وهو قول أهل السنة وأهل السنة والجماعة، وسط بين القولين، وهو إثبات الحسن والقبح العقليين، أي أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، غير أن الشريعة وما اقتضته رحمة الله جل وعلا وحكمته أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بورود الشرع وبلوغ الحجة الرسالية، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هنا ندرك أنه لا تلازم بين الحسن والقبح والثواب والعقاب، فإن الحسن والقبح يدركان بالعقل كما يدركان بالشرع، غير أن الثواب والعقاب لا يكونان إلا بالشرع ولا يترتبان إلا عليه وعلى بلوغ الحجة الرسالية. وهذا القول كما ترون وسط بين المعتزلة والأشاعرة. ولا شك أن مسألة التحسين والتقبيح العقليين من المسائل التي كثر النزاع حولها واشتد، وأثرت فيها مسائل كانت منشأ الخلاف بين أهل الإسلام، وترجع هذه المسائل إلى مسائل عديدة، منها تعليل الأحكام. فالأشاعرة لما نفوا تعليل الأحكام نفوا الحسن والقبح العقليين، وقالوا الحسن والقبح لا يدركان إلا بالشرع، لأن الإحكام عندهم غير معللة. ومن المسائل المؤثرة في الخلاف هل الحسن والقبح وصفان ذاتيان أم عرضيان، فالمعتزلة رأوا أنهما وصفان ذاتيان بخلاف غيرهم. ومنها ما يعرف عند الأشاعرة بوجوب الأصلح على الله، عند المعتزلة بوجوب الأصلح على الله تعالى. ومنها ما ذكرناه بداية، وهي هل العقل مثبت للأحكام أم مبين لها، وغير ذلك من المسائل التي أثرت في الخلاف في المسألة، كالإرادة والمشيئة، وهل يلزم تلزم إرادة الله عز وجل في جميع الأوامر أم لا، وهل العبد مجبور أم مختار. ومن أراد مزيد الاطلاع في هذه المسألة فليرجع إلى رسالة في 3 مجلدات أُلفت لهذا بيان هذه المسألة، ورسالة للدكتور الشعراني اسمها التحسين والتقبيح والعقليان وأثرهما في مسائل أصول، وهي في 3 مجلدات. وفائدة الخلاف في هذه المسألة فضلا عما يترتب عليها من مسائل أصولية تتبين في من لم تبلغه الدعوة هل يعتبر مكلفا أم لا، فهذه هي ثمرة الخلاف التي تنبني على هذه المسألة. وإذا ثبت هذا تبين لنا بأنه لا حكم إلا لله جل وعلا، ولذلك أضفنا الحكم الشرعي إلى الله، وقلنا هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلف. وقد ذكرنا فيما سبق أنه لا حاكم إلا الله، وثبوت الأحكام بالأدلة الأخرى كالسنة والإجماع والقياس وغير ذلك إنما هو ثبوت تعريف لا ثبوت إنشاء وإصدار، بمعنى أنها معرفة لحكم الله ومبينة له لا هي ليس وليست منشئة لحكم لم يشرحه الله جل وعلا. إن الحكم إيه لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، فقد حصر الله جل وعلا الحاكمية له جل وعلا وجعلها من خصائصه، ولا شك أن التعدي على خصائصه يعتبر شركا في ربوبيته وألوهيته وعبوديته، فلا حاكم إلا الله. هذا هو الركن الأول من أركان الحكم، وهو أن يعلم بأن مصدر الأحكام ومنشئها ومشرعها هو الله جل وعلا دون مسيح، فلا تثبت الأحكام الشرعية إلا بدليل شرعي. ومنه نعلم أن الأحكام تفتقر في ثبوتها إلى أدلة شرعية، ولذلك كانت العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. فكل حكم شرعي من الأحكام التي ذكرناها في الأقسام السابقة يحتاج في إثباتها إلى دليل شرعي مستند إلى حجة شرعية، وإلا لم يكن حكما شرعيا، لأن الأحكام لا تثبت إلا من الخطابات الإلهية. وهذا الحكم تعلق بفعل وهو فعل المكلف، فلنا فعل ومكلف، أما الفعل فهو المكلف به وهو المحكوم فيه والمحكوم به، أما المكلف فهو المحكوم عليه. وبالنظر إلى المحكوم فيه والمحكوم عليه تتضح لنا شروط التكليف، فشروط التكليف قسمان: شروط المكلف به وشروط المكلف، وهما المحكوم فيه والمحكوم عليه. أما المحكوم فيه الذي هو فعل المكلف فإن له شروطا 3، أولها وهو أصلها أن يكون مقدورا للمكلف داخلا تحت قدرته ووسعه واستطاعته، وينبغي أن يعلم بأن القدرة تارد في الشريعة على معنيين. المعنى الأول هو القدرة التي هي مناط القضاء والقدر، ولا دخل في فعل المكلف فيها، الحاصلة بفعل الله وقضائه وتقديره. فهذه ليست مشروطة في التكليف بالإجماع، وهي مناط القضاء والقدر. والنوع الثاني من أنواع القدرة هو القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، فهذه هي التي لم يكلف الله جل وعلا أحدا بدونها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فهذه النصوص كلها واردة في القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي. والفرق بين القدرة الكونية والقدرة الشرعية هو أن القدرة الكونية موجبة للفعل مقترنة به، فإذا أراد الإنسان أن يحمل شيئا ويحوله من مكان إلى آخر فإن هذا الفعل يتعلق بقدرة الله، وإذا شاء الله عز وجل سلبه قدرته، وإذا شاء الله عز وجل أعطاه القدرة على ذلك، فهذه تكون مع الفعل مقترنة به وموجبة له. أما القدرة الشرعية فهي ليست موجبة للفعل، وإنما هي مصححة له ومتقدمة عليه. ومنه يعلم القول الصواب في مسألة التكليف بما لا يطاق، فإن القول بالتكليف بما لا يطاق قول مجمل يحتاج إلى تفصيل، لأن الطاقة هنا الوسع والاستطاعة والقدرة. فإن كان مرادهم بالتكليف بما لا يطاق القدرة الكونية القدرية فيصح إطلاقها، أما إذا كان المراد بالقدرة القدرة الشرعية الدينية فإن الله جل وعلا لم يكلف أحدا بدونها، وقد خالف في مسألة القدرة فريقان هما المعتزلة والأشاعرة، لأنهم لا يثبتون إلا شقا واحدا من القدر. فالمعتزلة أثبتت القدرة التي هي مناط القضاء والقدر، والأشاعرة أثبتت القدرة التي أثبتت القدرة التي هي مناط الأمر والنهي. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين الفريقين وقالوا القدرة نوعان: قدرة كونية قدرية، وهي تلك القدرة الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له، والتي فيها ورد فيها مثل قوله جل وعلا: وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قوله جل وعلا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. والقدرة الثانية هي القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ المجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. وأما الطاقة التي تكون مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، لأن ذلك موقوف على إرادة الله وقضائه وقدره. فقال: فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. ولما رأى المعتزلة أن القدرة هي مناط القضاء والقدر قالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق، ولما رأى الأشاعرة الثاني قال بجواز تكليف ما لا يطاق. فهاته هي منشأ الخلاف وأساسه في مسألة تكليف ما لا يطاق، بغض النظر عن التفصيلات التي يذكرها الأصوليون في تقسيم المستحيل إلى مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فلا يقع التكليف به اتفاقا، أما المستحيل لغيره فالجمهور على جواز وقوعه عقلا لقوله جل وعلا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن سؤالهم دفعه ورفعه يقتضي جوازه وأنه يصح أن يقع، لكن من حيث الوقوع الشرعي لا يمكن. الجمهور على نفيه وأنه غير واقع شرعا، ولم يكلف الله جل وعلا شيئا، لم يكلف الله عز وجل أحدا من المكلفين بما لا يطاق، بما لا يطاق. هذا بالنسبة للمستحيل لذاته. أما المستحيل الذي هو مستحيل لغيره فهذه مسألة محل خلاف، والصحيح أنه واقع، فإن إيمان أبي لهب مثلا مستحيل، لأن يعني الله عز وجل أخبر بأنه لا يؤمن وأنه داخل في النار، وهو بذلك مخاطب، ومع ذلك فهو مخاطب بالإسلام وداخل تحت قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإيمان أبي لهب ليس مستحيلا لذاته، وإنما استحال لغيره، وهو علم الله جل وعلا بأنه لا يؤمن. وهذه المسألة من المسائل المدرجة والمدخلة في علم، أي الدخيلة على هذا العلم. والمهم الذي ينبغي معرفته هو الأصل الأول الذي جرنا إلى الكلام على هذه المسألة، وهو أن من شرط التكليف بالفعل أن يكون ممكنا مقدورا للمكلف، ولم يكلف الله عز وجل أحدا من العباد بدون قدرة. وعند عدم وجود القدرة يرتفع التكليف إما كليا وإما جزئيا. فإذا حصل وأن انتفت القدرة فإما أن يرتفع التكليف كلية، وإما أن يرتفع التكليف جزئيا بأن يرد التخفيف والتيسير. أما الشرط الثاني من شروط التكليف بالفعل فهو أن يكون معلوما للمكلف، وعلم المكلف ها هنا يقصد به أمران. الأمر الأول أن يكون معلوما، أي الفعل، من حيث كونه مأمورا به من الله جل وعلا، حتى يتصور من المكلف قصد الامتثال والطاعة، لأن الفعل لا يعتبر صحيحا شرعا إلا إذا قصد المكلف به التقرب إلى الله جل وعلا وامتثال أمره، وذلك موقوف على علمه بأن الآمر له به هو الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني من الأمور التي ينتظم هذا الشرط هو علم المكلف بحقيقة المأمور به وهيئته وكيفيته وإدراك شروطه وأركانه وموجباته ومصححاته وغير ذلك مما يتعلق به، مما يتوقف عليه إيقاع الفعل على الوجه الصحيح، حتى يتصور من المكلف قصده إلى الفعل. إذ لو لم يعلم كيفيته لم يستطع إيقاعه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ولو لم يأمر ولو لم يبين الله جل وعلا ولو لم يبين الله جل وعلا هذه الأوامر لكانت تكليفا بما لا يطاق. فلو قال الله جل وعلا صلوا ولم يبين لنا كثير الصلاة لكانت تكليفا بما لا يطاق. فلا يتصور القصد إلى الفعل إلا بعد علم بحقيقته. وينبغي أن يعلم بأن شرط العلم بشقيه يشترط فيه اشتراط صحة أن يكون معلوما من حيث كيفيته وهيئته حتى يتصور القصد إلى الفعل. أما قصد الامتثال والطاعة فإنه يكون شرط صحة باعتبار وشرط كمال باعتبار آخر، وذلك بالنظر إلى العبادات. فإن العبادات تنقسم لعبادة عبادات تعبدية غير معقولة المعنى، فهذه لا بد منها، لا بد فيها من قصد الامتثال والطاعة حتى تقع صحيحة مقبولة. أما إذا كانت العبادة معقولة المعنى فإنه لا يشترط في صحتها قصد الامتثال والطاعة، وإنما يشترط ذلك لحصول الثواب كالإنفاق على الزوجات والأولاد ورد الديون وغير ذلك من المسائل التي يكون العلم فيها، أي القصد قصد الامتثال والطاعة شرط كمال لا شرط صحة. والشرط الثالث من شروط التكليف بالفعل أن يكون الفعل معدوما من حيث إمكان حدوثه لا من حيث استحالته، إذ العدم الأصلي لا تأثير له في القدرة. وبيانه أن الأمر بالفعل في الحقيقة هو تأثير القدرة في إخراج الفعل من العدم إلى الوجود. أمر بالفعل هو تأثير القدرة في إخراج الفعل من العدم إلى الوجود. ولو كان الفعل موجودا لكان الأمر به أمر بإيجاده مع كونه موجودا، وهذا تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال. ووجه استحالته أن الأمر به مع وجوده يقتضي عدمه بالأمر ويقتضي وجوده بالإيجاد الأول، فكان جمعا بين العدم والإيجاد وهما متناقضان فكان أمرا بالمستحيل، ولذلك يقولون تحصيل الحاصل محال. وإذا نظرنا إلى هذه الشروط الثلاثة كلها وجدناها راجعة إلى القدرة أساسا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عبارة مقتضبة جامعة: التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. أما العلم فواضح سواء في جانب الإيجاد يعني في تصحيح الفعل وإيقاعه، أو في شرط العدم المذكور لأنه محال، وما كان محالا فهو غير مقدور عليه. فمن كان أثناء الصلاة موجدا للفعل فإنه يستحيل أمره بالصلاة، وإذا كان مستحيل فهو غير مقدور للمكلف من حيث فعله، فرجع إلى القدرة على العمل. ومشروط التكليف أيضا بالقدرة على العلم، لأنه لو خاطب الله عز وجل المكلفين بفعل ولم يبين لهم ولم يعلمهم بكيفية وهيئته لكان تكليفا بما لا يطاق. كيف يستطيع الإنسان أن يصلي وهو لا يعرف كيفية الصلاة؟ ولذلك كان العلم بالعبادة شرطا في التكليف بها. ويدل على الأول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويدل على الثاني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن فالتكليف في العبارة المختصرة البديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية مشروط بالقدرة على العلم والعمل، وهذا الفعل هو فعل المكلف. وإذا قيدنا ذلك بالمكلف فإن ذلك يقتضي بيان شروط التكليف التي تتعلق بالفاعل، وقد بينا شروط التكليف التي تتعلق بالفعل، وهذا الفاعل هو المحكوم عليه وهو المكلف الذي يقع عليه التكليف ويتوجه إليه الخطاب. وشروط التكليف أساسا راجعة إلى العقل وفهم الخطاب، والعقل وفهم الخطاب يستدعي ويلزم منه الحياة، لأنه لا بد أن يكون المكلف حيا، ووجوب الغسل على الميت لم يجب عليه، وإنما وجب على المكلفين الأحياء. ومنه بهذه الشروط التي العقل وفهم الخطاب تتبين لنا عوارض الأهلية التي هي أهلية الأداء. والأحناف يقسمون أهلية إلى قسمين: أهلية وجوب تتعلق بالذمة، وهذه تثبت للإنسان من حين ولادته، بل قد تثبت له وهو في بطن أمه، وهي من ربط من قبيل ربط الأحكام بأسبابه. أما أهلية الأداء فهي التي يشترط فيها العقل وفهم الخطاب، وهي التكليف. فهذه ترد عليها عوارض تقتضي رفع التكليف أو تخفيفه، وهذه العوارض يقسمونها إلى قسمين: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. فمن عوارض السماوية الموت مثلا، فبه يرتفع التكليف، ومن العوارض السماوية الجنون والعته وعدم البلوغ، لأن الشرع جعل البلوغ علامة على فهم الخطاب، ولذلك كان الصبي المميز غير مكلف لقصور فهمه عن إدراك خطاب الشارع، وتوجه الضمان عليه والزكاة في أمواله، يعني الضمان في متلفاته والزكاة في أمواله وغير ذلك، إنما هو وجوب في الذمة لا وجوب في الأداء. ولذلك إنما الوجوب يتعلق على وليه، فالوجوب إنما تعلق على الولي في مال الصبي، والنائم يتعلق به الوجوب والتكليف لكن في ذمته، وهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. ولذلك فإن النائم والمغمى عليه يقضيان الصلاة، لأنه توجه إليهما الخطاب باعتبار الأسباب، وقد مضى معنا أن الأسباب مؤثرة بتأثير الله جل وعلا. فلما زالت الشمس ودخل الوقت وجب عليهما الحكم ولو كان مغمى عليهما، ولذلك يؤمران بقضائه. وهكذا. أما العوارض المكتسبة فكالسكر أو السكر والإكراه والسفر للتخفيف والمرض للتخفيف أيضا أو الرفع، فهذه كلها من عوارض الأهلية التي يرتفع معها التكليف عن المكلف أو يخفف. وقد كثر الخلاف في بعض العوارض المكتسبة كالإكراه والتكليف السكراني وغير ذلك، والمحل ليس محل بسطها وتوضيحها، ويعتبر الذي مضى كله ما يسمى بالشرط العقلي في التكليف. وهناك شرط شرعي للتكليف وهو الإسلام، فهل يعتبر حصول الشرط الشرعي في صحة التكليف؟ وهو ما يعرف بمسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، وهذه المسألة سأتناولها بالتفصيل تحت فصل عقده المصنف في ورقاته ضمن باب الأمر والنهي. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث من أهم المباحث الأصولية، ألا وهو مبحث الأحكام الشرعية باعتباره عند كثير من الأصوليين موضوعا من مواضيع علم أصول الفقه، بل هو ثمرة علم أصول الفقه باتفاقه. وما يأتي من الأبواب الأصولية التي ذكرها المصنف ويذكرها الأصوليون في كتبهم إنما المقصود منه الوصول إلى إدراك الأحكام الشرعية لا غير، فينبغي العناية بهذا الباب وتعقله وتفهم مسائله من بناء جملة من المسائل الفرعية عليه. وسيكون بعد هذا الولوج في أبواب علم أصول الفقه التي ذكرها المصنف رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.